طيب، وصلنا إلى إيه؟ إلى المذهب الثاني في مسألة ما الأفضل في خصال الكفارة؟ الأفضل العتق ولا صوم شهرين متتابعين ولا إطعام 60 مسكينا؟ المذهب الثاني إيه؟ أن الأفضل هو الترتيب المذكور في الحديث، إنه يبقى الأول هو العتق، ورقم 2 صوم شهرين متتابعين، ورقم 3 إطعام 60 مسكينا. ليه؟ لأنه المذكور في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إما إنه على الترتيب، ويبقى أصلا بقى مفيش مجال لأن إحنا نقول الأفضل إيه لو قلنا على الترتيب زي ما هنشرح بعد شوية، وإما إنه على التخيير. فإذا قلنا إنه على التخيير ممكن ان احنا نقول بقى الافضل ايه، ولكن مع ذلك هيبقى الافضل ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذي يليه ثم الذي يليه، لان ده اقل ما يؤخذ من الايه، اقل ما يؤخذ من الحديث. بعضهم اخذ من الحديث اصلا انه الكفاره، ان الخصال الثلاثه دي واجبه على الترتيب، ما فيهاش تخيير ولا حاجه، ما تقولش الافضل كذا، لا هي واجبه على الترتيب زي ما هنشرح بعد شويه. طيب، المصنف ذكر ان المذهب ده بعض اصحاب مالك ذهبوا اليه. تمام. المذهب الثالث، بعض العلماء قالوا برضو من المالكيه، قالوا انه الافضل يختلف باختلاف الاوقات. يعني اذا كان الانسان اللي جامع في نهار رمضان ده يريد ان يكفر في وقت الشده، نقول له ايه؟ نقول له الاطعام افضل. الاطعام افضل. طيب، المذهب الرابع هو التفريق بين الإفطار بالجماع والإفطار بغير الجماع. احنا عندنا طبعا مالكية، يعني عندهم الإفطار عمدا يوجب الكفارة سواء كان بجماع أو بأكل أو شرب. الإفطار عمدا عند المالكية يوجب الكفارة إيه؟ نعم، بهذا أو بهذا. فبعض المالكية فرقوا بين الإفطار بالجماع وبين الإفطار بغير الجماع، فقالوا الإفطار بالجماع، الإفطار بالجماع ده إيه؟ يبقى الخصال بتاعته الخصال المذكورة في الحديث على، أو يبقى الأفضل ما ذكر أولا ثم الذي يليه ثم الذي يليه. إنما الإفطار بغير الجماع لا يكفر إلا بالإطعام بس، لا يكفر إلا بالإيه؟ إلا بالإطعام. والمصنف ذكر، نسيت بقى ان اقول لكم ان المصنف اعتبر المذهب الاول اللي هو قال ان الاطعام افضل الخصال المذكوره، اعتبر هذا المذهب مرجوحا او ضعيفا. ليه؟ قال لان كل الادله المذكوره دي، او يسميها وجوه، كل الوجوه المذكوره دي تخالف النص، تخالف النص. تمام؟ نعم، لأن النص أهو في الإطعام ده رقم 3، إنما قبليه العتق وقبليه صوم شهرين متتابعين. طيب، المذهب الأخير ده اللي هما فرقوا بين الإفطار بالجماع والإفطار بغيره وكده، ده قال إن هو أقرب في مخالفة النص من الإيه؟ من المذهب الأول. يعني هو مخالف للنص أيضا بس أقرب في المخالفة من المذهب الأول. نعم، دي المسألة الرابعة. طيب، المسألة الخامسة، المسألة الخامسة، المسألة دي هي إيه؟ هل الخصال المذكورة في الحديث اللي هي العتق والصوم والإطعام، هل هي على الترتيب أم على التخيير؟ يعني إيه على الترتيب؟ يعني إنه ما ينفعش تنتقل من الخصلة الأولى اللي هي العتق إلى الخصلة الثانية اللي هي الصوم إلا إذا عجزت عن الأولى، وما ينفعش تنتقل من الثانية اللي هي الصوم إلى الثالثة اللي هي الإطعام إلا إذا عجزت عن الثانية. أنت مش مخير. تمام؟ وده مذهب. المذهب الثاني، وده مذهب الإمام الشافعي اللي هو إن الخصال دي على الترتيب. المذهب الثاني الخصال على التخيير، يعني أنت مخير، عايز تكفر بالعتق ماشي، عايز تكفر بصوم شهرين متتابعين ماشي، عايز تكفر بإطعام 60 مسكينا ماشي، كما ترى. يعني الكفارة على التخير، وده مذهب الإمام مالك. طيب، ما دليل المذهب الأول؟ دليل المذهب الأول إن الخصال المذكورة في الحديث مذكورة مرتبة. ودليل الترتيب إن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الرجل فقال له: هل تجد رقبة تعتقها؟ فلما قال لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فلما قال لا، قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ فالسؤال يدل على الترتيب. السؤال يدل على إيه؟ الترتيب. تمام؟ يعني الترتيب في السؤال يدل على الترتيب في هذه الخصال المذكورة. المذهب الثاني هو مذهب الإمام مالك. أصحاب الإمام مالك أو أصحاب هذا المذهب يعني المالكية أجابوا عن هذا الدليل بإيه؟ ممن أجاب عن هذا الدليل؟ القاضي عياض، والقاضي عياض طبعا من المالكية. القاضي عياض أجاب عن الدليل ده بأن السؤال ده لا يدل على ترتيب الخصال المذكورة، إن هي يعني أنها على الترتيب لا يدل. طب ليه؟ قال: لأن مثل هذا السؤال ورد في غير الترتيب. في غير الترتيب يقصد إيه؟ يقصد إنه في بعض الأحاديث، في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه إنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام. كعب بن عجرة كان يعني محرم وأصابه أذى في رأسه، أذى في رأسه. وإحنا طبعا عندنا الآية القرآنية اللي هي ذكرت كفارة حلق الرأس في سورة البقرة. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الخصال هنا على إيه؟ الخصال هنا على الترتيب، على التخيير. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. كعب بن عجرة، خد بالك بقى إن الآه إن الفدية في الآية هنا على التخيير ولا على الترتيب؟ على التخيير. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو للتخيير هنا. كعب بن عجرة النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له: أتجد شاه؟ ده السؤال هو: أتجد شاه؟ فقال لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. وطبعا الآية القرآنية: ففدية من صيام يعني الصيام 3 أيام، أو صدقة يعني إطعام 6 مساكين، أو نسك اللي هو إيه؟ الذبح أو النحر أو كده، إنك تذبح شاة أو كده. طيب إذا ما فيش بقى ترتيب بين الإيه؟ بين الخصال دي، ده في تخيير أهو، في تخيير. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له نفس السؤال: أتجد شاة؟ كما قال لهذا الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ فإذا السؤال لا يدل على إيه؟ على أن المذكور يراد به الترتيب. ده جواب القاضي عياض فيه. تمام؟ دي المسألة الخامسة. المسألة السادسة تتعلق بقول النبي عليه الصلاة والسلام: هل تجد رقبة تعتقها؟ في الحديث اللي معانا ده، ما الرقبة التي تعتق؟ يعني هل يشترط في الرقبة التي تعتق أن تكون مؤمنة؟ لما تجي أنت تعتق عبدا أو أمة في كفارة الجماع، هل يشترط الإيمان في الرقبة؟ فعندنا مذهب، المذهب الأول أنه لا يشترط الإيمان. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق، قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ ما قالش رقبة مؤمنة. المذهب الثاني أنه لا يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة. طيب الدليل؟ الدليل أن الرقبة ذكرت في كفارة القتل، ذكرت في كفارة القتل وقيدت بالإيمان. عارفين الآية القرآنية في سورة النساء: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. الكفارة هنا في إيه؟ الكفارة في كفارة القتل هنا فيها تحرير رقبة أيضا، عتق رقبة، بس قيدت بالإيمان. فيبقى عندنا عتق الرقبة في هذا الحديث مطلق، وعتق الرقبة في الآية القرآنية مقيدة، هنا مؤمنة وهناك ما فيش مؤمنة في الحديث، فيحمل المطلق على المقيد، زي ما انتم عارفين بقى في الايه في علم الاصول، ان يحمل المطلق على الايه على المقيد. ده دليل من قال انه يجب ان تكون الرقبه التي تعتق في كفاره الجماع يجب ان تكون مؤمنه، انه حمل المطلق على الايه على المقيد. والمذهب الثاني انه الذي قال انه يجوز ان تكون مؤمنه ويجوز ان تكون كافره لم يحمل المطلق على المقيد. طب ما سبب الاختلاف؟ سبب الاختلاف اختلافهم في قاعدة أصولية، ناخد بالنا من القاعدة دي يا أخوانا، مذكورة هنا المصنف ذكرها، قاعدة أصولية اللي هي إيه؟ السبب إذا اختلف واتحد الحكم هل يقيد المطلق أم لا، وإذا قيد فهل هو بالقياس أم لا. المصنف قال المسألة دي مشهورة في أصول الفقه، والأقرب أنه إن قيد فبالقياس. ده معنى إيه؟ إن إحنا لو عندنا حكم متحد لسببين مختلفين، والحكم في المسألة الأولى مطلق وفي المسألة الثانية مقيد، هل نحمل بقى المقيد مطلق، هل نحمله على المقيد أم لا؟ يعني مثلا هنا هو عندنا السبب هو القتل، في المسألة الأولى السبب هو القتل، الحكم إيه؟ عتق رقبة. طيب في المسألة الثانية السبب هو إيه؟ الجماع في نهار رمضان، الحكم إيه؟ عتق رقبة برضه. بس لقينا الحكم في المسألة الأولى لقينا إيه؟ لقينا مقيد، فتحرير رقبة مؤمنة، مش أي رقبة، لا رقبة مؤمنة. ولقينا الحكم في المسألة الثانية مطلق، النبي عليه الصلاة والسلام قال هل تجد رقبة تعتقها، ما قالش رقبة مؤمنة. يبقى هنا الحكم متحد اللي هو ايه؟ اعتق رقبة، بس مقيد في المسألة الأولى ومطلق في المسألة الثانية. السبب الحكم مختلف في المسألتين، هل بقى نحمل المطلق على المقيد؟ ده في خلاف بين العلماء في الحالة اللي زي كده، يعني لما يتحد الحكم ويختلف السبب، بعض العلماء بيحمل المطلق على المقيد وبعضهم لا يحمل المطلق على المقيد، فده سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة. المصنف بقى زاد مسألة تانية، ان احنا اذا مشينا على المذهب اللي بيقول ان احنا في الحالة دي نحمل المطلق على المقيد، هل الحمل ده يكون يعني بالقياس ام بغير القياس، يعني بالنص مثلا؟ فالمصنف قال لا، الاقرب انه بالقياس، يعني كأن احنا بنقيس الحكم بتاع المسألة التانية على الحكم في المسألة الاولى. ماشي، دي المسألة السادسة. المسألة السابعة تتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فالأعرابي أو الرجل ده قال لا. في رواية أخرى إنه الأعرابي أو الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله هذا السؤال قال وهل أتيت إلا من الصوم، وهل أتيت إلا من الصوم، معناه أنه الذي أوقعني في الجماع هو الصوم، وده معناه أنه أنه لم يكن يعني لا يصبر عن الجماع، لا يصبر عن الجماع، أنه شديد الشبق. إذا المصنف ذكر هنا كلمة الشبق، الشبق دي معناها إيه؟ شدة الشهوة. فالنبي قال له فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا، يعني انتقل إلى إيه؟ إلى خصلة تانية. فالشافعية نشأ عندهم بقى نظر في مسألة، وهي إيه؟ إذا كان الإنسان لا يصبر عن الجماع وشديد الشبق، فهل ده يعتبر عذرا يبيح له الانتقال من الخصلة الثانية إلى الخصلة الثالثة، يعني من خصلة الصوم إلى خصلة الإطعام؟ إذا احنا مشينا بقى على الترتيب، يعني طبعا زي مشينا على التخيير فخلاص انت مخير كما تشاء، اختار دي او دي او دي، لكن لو مشينا على الترتيب فلو هو يعجز عن الصوم بسبب كده انه شديد الشبق ولا يصبر عن الجماع، هل نقول له هذا عذر يبيح لك الانتقال الى الاطعام؟ بعض الشافعية قالوا نعم هذا يبيح له الايه الانتقال الى الايه الى الاطعام. نعم. المسألة الثامنة تتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ هل يجب إطعام هذا العدد، يعني إنك تطعم 60 مسكين، ولا الواجب هو إيه؟ هو طعام 60 مسكينا، طعام، يعني مش لازم العدد، إنما المقدار اللي هو يكفي 60. فأنت إذا أعطيت ل20 يجوز، أعطيته ل30 يجوز، أعطيته ل10 حتى يجوز. فده في خلاف بين الإيه؟ خلاف بين العلماء. وعايزين نصلح هنا كلمة في الكتاب اللي هي كلمة إيه؟ إطعام. ومن المصنف قال: المسألة الثامنة قوله فهل تجد إطعام 60 مسكينا يدل على وجوب إطعام هذا العدد. كده تمام، مفيش مشكلة. ومن قال ده المذهب الثاني، ومن قال بأن الواجب إطعام 60 مسكينا، لا هي مش إطعام، طعام، طعام، فنصلح. تمام يا أخوانا. طيب المصنف قال إنه من قال بهذا المذهب إن الواجب طعام 60 مسكينا، مش لازم العدد، هو مقدار طعام اللي يكفي 60، تدي 20 ماشي، 10 ماشي، مش لازم 60 يعني. قال المصنف المذهب ده يرد عليه الحديث. ليه بقى يرد عليه الحديث؟ قال يرد عليه الحديث من وجهين. الوجه الأول إن المذكور في الحديث إيه؟ إطعام 60 مسكينا، يعني أضاف الإطعام إلى عدد معين محدد أو 60 مسكينا. فإذا أنت أطعمت 20 ولو بمقدار طعام 60 هتبقى مخالف للنص، هتبقى مخالف للنص. تمام؟ نعم. الأمر الثاني أننا إذا قلنا بإجزاء ذلك فنكون قد عملنا بعلة مستنبطة تعود على ظاهر النص بالإبطال. المصنف قال الثاني، يعني الوجه الثاني من الوجوه التي يرد بها المذهب الثاني ده، أن القول بإجزاء ذلك عمل بعلة مستنبطة تعود على ظاهر النص بالإبطال. يعني العلماء اللي قالوا إنه العدد ليس شرطا، وإنه ممكن تطعم أقل من هذا العدد بس تطعمهم مقدار طعام 60 مسكينا، قالوا إيه؟ قالوا العلة هي إيه؟ العلة هي زجر الصائم، زجر من جامع في نهار رمضان عامدا، زجره بإطعام هذا القدر. فالزجر ده يقع ويتحقق سواء أطعم 60 أو أطعم 20 أو أطعم 30 أو أطعم 10 مساكين، المهم إن هو إيه؟ يطعمهم هذا المقدار، مقدار طعام 60، يعني المقدار اللي يكفي 60، يدي بقى 60 دي الأقل، كده تحققت العلة. فالمصنف قال العلة دي علة مستنبطة، علة مستنبطة تعود على ظاهر النص بالبطلان، تبطل ظاهر النص، يعني النص يقول إطعام 60 مسكينا، حدد العدد. فأنا لما أقول لا الحكم ده علته كذا وأجيب علة مستنبطة من عندي، من اجتهادي مش منصوص عليها ولا حاجة، والعلة المستنبطة دي تعارض ظاهر النص، هذا خطأ لا يجوز. فاحنا فخد بالك إن هنا برضو دي قاعدة أصولية، أن العلة المستنبطة التي تعود على ظاهر النص بالإبطال باطلة، باطلة. ناخد بالنا دي قاعدة أصولية، والمصنف هنا بيعلمنا يعني المنهج العلمي الذي ينبغي أن نسير عليه في الاستدلال. المسألة العاشرة تتعلق بكلمة إيه؟ فأتي، فبينا نحن على ذلك، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. أولا الكلمة بعرق فيها روايتان، بعرق بفتح العين والراء، وبعرق بإسكان الراء، فيها إيه؟ روايتان. طيب ثانيا ما معنى العرق أو العرق ما معناه؟ المصنف قال إنه العرق أو العرق المكتل من الخوص. الخوص ده اللي هو ورق النخل، بنجيب كده مثلا بنسميها الجريدة، والجريدة دي فيها سعف بنسميه برضو يعني الورق النخلي ده بنسميه احنا سعف، فبياخدوا هم السعف ده ويعملوا بيه ايه؟ المكتل. المكتل ده يعني اللي هو زي بنسميه دلوقتي المقطف، او يعني الشيء كده يعني كالإناء يعني، بس من سعف النخل. بيوضع فيه بقى ايه؟ التمر، يوضع فيه القمح، يوضع فيه الشعير، تمام؟ زي برضو بيسموها احيانا القفة، القفة بس بتكون ايه؟ من الخوص. فهو النبي عليه الصلاة والسلام أتي بإيه؟ أتي بعرق يعني بمكتل من الخوص فيه تمر. والمصنف قال إن كلمة العرق دي مفردها أو بيسميها بقى واحده، واحده يعني مفرده، مفرده عرقة، والعرق ضفيرة، ضفيرة تجمع إلى غيرها. إحنا لو شفنا بيصنعوا المكتل إزاي من الخوص يعني من ورق النخلة أو من السعف، بيعملوا كده زي ضفيرة بتاع زي ضفيرة المرأة كده من الخوص ده، يعملوا ضفيرة من الخوص. فالضفيرة دي يعني يجيبوا واحدة مع واحدة مع واحدة ويعملوها كده يلفوها مع بعض، أصبحت إيه؟ ضفيرة. الضفيرة دي تسمى عرقة، تمام؟ وجمع عرق عرق، تمام؟ نعم. طيب العرق ده يسع، ما المقدار الذي يسعه العرق؟ يسع 15 سعا. المصنف قال قيل إن العرق يسع 15 إيه سعا. طيب هينشأ بقى من هذا مسألة، دي برضو المصنف ما عملهاش مسألة مستقلة، بس هي تعتبر مسألة فرعية ناشئة عن المسألة التاسعة دي، يعني إنه ما المقدار الواجب إطعامه؟ يعني أنا أطعم 60 مسكينا، المقدار إيه؟ أدي لهم مد ولا أدي لهم صاع ولا أدي لهم إيه بالضبط؟ فالمصنف قال ذكر هنا مذهب واحد فقط لا غير، إنه كل مسكين يطعم مدا، مدا، ما ذكرش إلا هذا المذهب. هو ده مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، إنك أنت تطعمه مدا من طعام البلد بتاعتك بقى، يعني حنطة، شعير، أرز أو نحو ذلك. مد، المد ده اللي هو ملء اليدين المتوسطتين، وهو بيساوي بالجرامات يعني عند الحنفية 812 جرام ونص، وعند الجمهور 510 جراما. المصنف قال إنه كده ده المقدار الذي إيه يعطاه المسكين. طب الدليل إيه؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بعرق فيه تم وأعطاه للرجل وقال تصدق بهذا، فيبقى دي الكفارة. والعرق يسع 15 صاعا، فلما يكون العرق يسع 15 صاعا من التمر ونعطيه لستين مسكينا، يبقى كل مسكين أفد إيه؟ أفد ربع صاع، ربع صاع، والربع صاع ده يساوي المد، يساوي المد، ويبقى ده معناه إن كل مسكين له مد، له مد. طيب المسألة العاشرة تتعلق بكلمة إيه؟ فما بين لابتيها، دي المذكورة في الحديث، اللابة اللي هي الحرة، والحرة عبارة عن حجارة سود، والمدينة تكتنفها حرة، يعني المدينة في أحد طرفيها حرة، حرة يعني منطقة كده مليئة بالحجارة السود، وفي الجانب الآخر أيضا حرة، يعني منطقة مليئة بالحجارة السود. احنا لو شفنا الصور والفيديوهات بتاع المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، هنلاقي فعلا إنه في إيه؟ في كذا منطقة كده بيسموها الحرة، الحرة، تمام؟ طيب المسألة اللي بعد كده، ولكن برضو المصنف ما عملهاش مسألة مستقلة، وذكرها بعد العاشرة بس ما عملهاش مسألة، لكنها مستقلة، اللي هي إيه؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. لماذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر المصنف أمرين محتملين. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ضحك من تباين حال الأعراب، يعني من اختلاف حال الأعراب، لأنه في أول الأمر جاء مشفقا هلكت يا رسول الله، فده معناه أنه خائف، وفي آخر الأمر قال النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ هل أطعم، هل على يعني هل لأفقر منا يا رسول الله، فما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، معناه أنه عايز يأخذ الطعام له ولأولاده. فشوف بقى تباين حاله، كان في الأول خائف وعايز يشوف توبة أو كفارة أو كده، وفي آخر الأمر النبي لما قال له الكفارة طلب أنه هو إيه؟ يأخذ الكفارة ويخليها ليه ولأهله. فالتباين ده أضحك النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل يعني، أو يعني يحتمل أمر آخر، إنه الضحك كان من رحمة الله وسعة فضله، لأنه الأعرابي عصى الله عز وجل وجامع امرأته في نهار رمضان، والله عز وجل عفى عنه، يعني حتى الكفارة يعني لم يكلفه أن تكون أن يعطيها المساكين، وأباح له أن يأكلها هو وأهله لأنه فقير، مع أنه عصى الله عز وجل. فرحمة الله الواسعة دي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك. وجزاكم الله خيرا، وكده يبقى احنا أنهينا المسألة العاشرة، ونكمل الباقي في محاضرة أخرى إن شاء الله تعالى.